همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سماء السعيد من محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. بتقول فيها: في برنامج يا حضرات عملته الدولة لسد العجز في مهنة التمريض. البرنامج ده اسمه التمريض المكثف. البرنامج ده باختصار ومن غير ما اطول عليكم، بيقبل الطالبات خريجات الكليات المختلفة عشان يدرسوا تمريض مكثف لمدة سنتين، ولو تكليف الحكومة وبمصاريف 42 ألف في السنتين. بصراحة فرصة رائعة لبنات كتير عشان يضمنوا فرصة عمل بعد التخرج. والبرنامج ده أول ما ابتدى كان بيقبل كل الخريجين بلا استثناء، لكن للأسف لما أنا وبعض الزميلات رحنا نقدم فوجئنا أنهم غيروا رأيهم وقرروا ما يقبلوش غير خريجات علم علوم وعلم رياضة، ورافضين بقبول بتوع أدبي. أنا بصراحة استغربت وسألت: ليه يا ناس؟ ليه غيرتوا رأيكم؟ ما أنتوا كنتوا بتقبلوا الكل سواء أدبي أو علمي. رد علي البيل محترم وقال لي: غلطة يا ست، غلطة، وعلى رأي الأغنية غلطة وندمان عليها. حضرتك يعني ايه الفرق بين خريجات علمي وخريجات ادبي طالما كلهم هيدرسوا تمريض مكثف لمدة سنتين؟ انا اقول لك الفرق يا ستي، حضرتك ينفع تدخلي كلية الطب وانت درس ادبي؟ يا فندم الطب حاجة والتمريض حاجة تانية. لا وحياتك، الاتنين سوا سوا. لا الدكتور ينفع من غير ممرضة، ولا الممرضة تنفع من غير دكتور. بس ده يا فندم برنامج عاملاه الدولة والهدف منه سد العجز في مهنة التمريض، وانا وبنات كتير بنات كتير زي فرحنا قوي اننا حندرس حاجة ليها مكان مطلوب في سوق العمل. سوق العمل، سوق السيارات، الكلام ده انا معرفوش. كل اللي اعرفه ان احنا رجعنا في كلامنا ومش هنقبل طلبات ادبي مرة تانية، هنكتفي بعلم علوم وعلم رياضة. وحاولنا كتير انا وزميلاتي، حاولنا نقنعه بان اللي بيقوله ده كلام غير منطقي، وانه مستحيل الدولة تغير شروط قبول الطالبات في برنامج التمريض المكثف كده من غير مبرر مقبول. ومهت الحلم جوايا انا وكتير من البنات اللي كانوا بيحلموا يدرسوا برنامج التمريض المكثف اللي عاملاه الحكومة. ممكن بقى، ممكن حد يقول: طيب هو مفيش بديل لبرنامج الحكومة؟ هرد على حضرتك واقولك ان البديل جامعات خاصة ومعاهد خاصة عاملة نفس البرنامج بس المصاريف الدبل. يعني بدل ما ندفع 42 ألف جنيه في السنتين هندفع 84 ألف جنيه، يعني الضعف يا حضرات، وده مبلغ مستحيل أهالينا يقدروا يدفعوه. عشان كده أنا بعت همستي دي يمكن يكون ليها حل، وإن شاء الله ليها حل. ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.